لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم هنرجع تاني بقى رسالة تحكيم القوانين، وبعدين نرجع بعدها لمن لفضل الله الحميد، وبعدين نرجع لمنة الرحمة. احنا خدنا استطرادات كده عشان نخدم القضية، فكنا بقالنا مرتين شغالين مع الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في الفرق بين كفر الاعتقاد وكفر العمل. ده كان اللي جرنا الى ذلك قول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. يبقى هنا برضو الشيخ محمد بن ابراهيم ذكر الاعتقاد عامدا، مش سبق لسان ولا سبق قلم، وده الفرق اللي هو ميز به بين الحالات اللي يكون الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر والحالات التي يكون فيها كفر اصغر. ولكن ذكر حالات التي يكون فيها الحكم يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن، يدل دلالة قاطعة على كفر الاعتقاد. وبالتالي اللي بيجي يقولوا لنا ان الحاكم غير منزل الله لا يكون كفر اكبر الا اذا استحل، نقول ابتداء الصياغة مش موافقين عليها، لانك كده عملت الحكم بغير ما انزل الله معاملة سائر الذنوب، يعني كل الذنوب لا يكفر إلا إذا استحل. ولكن هنا جاء الدليل بأنه كافر، وجاء الإجماع لابن كثير أنه كافر، أنه في حالة منها كفر أكبر. ومع هذا يمكن أن نتنزل في هذا الأمر شريطة تفسير الاستحلال بمعنى العام، وممكن الجحود أو الإباء والاستكبار. ليه هنا بنقول التنزل ده ممكن، وإذا مش هنقف كتير عن هذا؟ لأنه الحاكم بغير ما أنزل الله كحالة، يعني أنا ممكن مثلا لو اختلفت في تارك الصلاة جحودا، تارك الصلاة تكسلا، لو قلت لا يكفر إلا إذا استحل، لا يكفر إلا إذا استحل، يبقى حلغي كلمة تكاسلا، أو حقول الحالة اللي قالها ابن تيمية، هو لو ادعى التكاسل ثم عرض على السيف إلى هذه اللحظة ما زال مسلم فيما نظن، الباطن لا يعلمه إلا الله. لكن لو جه قال أنه يفضل القتل على الصلاة هنشطب تكاسلا، حتى لو هو لسه بيقولها أنه متكاسل، وحتى لو هو ما زال بيزعم أنه مقر، هنقول له ما حدش يصبر على القتل هروبا من شيء هو يعلم انه واجب عليه ونحو ذلك، بل لا يصبر على القتل الا عن عقيدة عنده بعدم وجوب هذا، فيبقى كده هو جاحد وان ادعى التكاسل. هنقول الحكم غير ما انزل الله في الواقع، لا يأتي احد ويدعو الى التشريع العام انه يحكم في الناس بشيء مخالف للشرع الا وسيكون متلبس اما بتكذيب واما اباء واستكبار. وده اللي عمله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقي على فتوى الشيخ الالباني رحمه الله، في لما قال انه الضابط في الفرق بين الكفر الاكبر والكفر الاصغر في الحكم غير ما انزل الله هو الاستحلال. الشيخ عثيمين قال لا يبدو لي هذا، وعلى اي حال فهو لا يشرع بخلاف ما أنزل الله إلا إذا استحل. والكلام أعيد عرضه على الشيخ الألباني فوافق عليه. أنا متمسك جدا بحتة أن الألباني رحمه الله تعالى وافق على كلام الشيخ الإيه العثيمين موافق لكلام الشيخ محمد بن إبراهيم، موافق للتقرير العام اللي قراره الشيخ حافظ حكمي في الفرق بين الكفر الاعتقاد وكفر الايه العام. وبالتالي هو الشيخ محمد بن إبراهيم تنوع المسألة بقى، كان عاصر هو الدعوة الى تحكيم القوانين الوضعية في بلاد المسلمين بصفة عامة، وحب يغلق الباب امام اي شبهة او نزعة ارجائية ممكن توجد لدى الناس. فقال وهو انواع دول كلهم حتى عند من يقول انه لا يكفر الا اذا استحل، شريطة ان يفهم استحلال بمعناه اللي السلف قالوه، ومعناه اللي نستفيده من كفر ابليس، وبمعناه اللي نستفيده من قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. بتقول لي يكفر اذا انخرم باطنه او حتى الاستحلال، بس ايه بين انه يشمل التكذيب كما يشمل الاباء والاستكبار. فقال احدها ان يجحد، ان يجحد الحاكم بغير ما انزل الله احقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير ان ذلك هو جحود ما انزل الله من الحكم الشرعي. وهذا لا نزاع فيه بين اهل العلم، فان الاصول المتقررة المتفق عليها بينهم ان من جحد اصلا من اصول الدين او فرعا مجمعا عليه او انكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فانه كافر الكفر الناقل عن المنكر. يبقى ده يجي ويقول ان الله ليس له حكم عموما، مفيش حاجة اسمها شريعة، الدين عقائد فقط او اخلاق فقط، او يقول ان المسألة الفلانية الله لم يحرم الخمر، الله لم يحرم الزنا، فاما يجحد الشريعة بالكلية او يجحد احد احكامها المعلومة من الدين بالضرورة، فده كافر كفر تكذيب، كفر جحود او كفر تكذيب. واظن لا نزاع في بين يعني على كفر هذا النوع الاول ذكر سبحانه. الثاني الا يجحد الحاكم بغير ما انزل كون حكم الله ورسوله حقا، يعني يقول الشرع حرم الزنا، الشرع حرم الخمر، الشريعة اتت بعقوبة الزاني بالجلد او الرجم بحسب حاله، يبقى كده لم يكذب على الشرع ولم يكذب الشرع، وانما يقول ولكن اعتقد ان حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم احسن من حكمه واتم واشمل. يبقى يا اما يجحد يقول الله ليس له حكم في المسألة، واما هنا يقول له حكم ولكن حكم غيره احسن منه. يبقى هنا ذا الاصل الانقياد واصل التعظيم ونحوه. يقول سواء قال ان حكم الغير افضل لما يحتاجه الناس والحكم بينهم عند التنازع، اما مطلقا واما بالنسبة الى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الاحوال، وهذا ايضا لا ريب انه كافر لتفضيله احكام المخلوقين التي هي محض سبالة الاذهان وصرف حفالة الافكار على حكم الحكيم الحميد وحكم الله ورسوله. هنا بقى مسألة مهمة جدا، ويعني ان شاء الله نحاول نعالجها في بعض المقالات او نحوه كتقرير عشان ما حدش يقول طب ما في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، انتوا ليه بتقولوا ان اللي يقول ان حكم غير الله احسن من حكمه ولو قيد هذا بالعصور الحديث بنقول ده كفر. طب ايه الفرق بينها وبين قول اهل العلم ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان؟ قال وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتندد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك. علم ذلك من علم وجهله من جهل. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبه أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية تصوراتهم الخاطئة، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها، جعلوا النصوص منقادة لأهوائهم مهما أمكنهم ذلك، أي كلما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه. ليس الأمر كما ظنه هؤلاء. إذن ما هو الأمر؟ قال: حينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مرادتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد. يبقى تغير الفترة تغير الزمن والمكان، ده يجب أن نقول أن الشريعة ثابتة شاملة، وأنها جاءت بتغير الفتوى إذا تغيرت مجيباتها. يبقى الفتوى معللة إذا تغير هذا الموجب تتغير. يبقى إذن باب التغير ليس مفتوح على عواهنه. على سبيل المثال، احنا قلنا في يعني تشابه كبير بين الفتوى وبين الحكم القضائي. القاضي القاعد وبيجيله قضايا ويحكم في كل قضية، كلهم متهمين بنفس التهم، ويحكم على ده بالبراءة وعلى ده بالعقوبة وعلى ده بالعقوبة المخففة وعلى ده بالعقوبة المغلظة. هل معنى ذلك أن القوانين يملك هذا القاضي أن يغيرها؟ هل يعني هذا أنه يملك أن يخرج عليها؟ لا، أمال إيه؟ هو عنده القانون بيقول له كيف تثبت الجريمة، وبيقول له أحوال العقوبة، فده كده الحكم القانوني المفروض ثابت وملزم للقاضي إلى أن يغيره من بيده إصدار القوانين. النظم الوضعية من الجعب، احنا بندي المثال عشان تتضح، بس النظم الوضعية فيها القانون بيصدر من البرلمان، من غيره بيظل هذا القانون ملزم للقاضي، ملزم للشعب عموما، وللقاضي أن يقضي به، غير قابل للتغيير ولا التبديل. ومع هذا مش معنى كده أن القاضي يجب أن يحكم في كل القضايا بحكم واحد، ولا معنى كده أن القاضي من حقه يحكم بما يراه. ده هو بيطبق القانون على وقائع القضية التي أمامه، فيجي في قضية يلاقي ما فيش دليل إثبات يوم يحكم بالبراء، يجي في قضية يلاقي التهمة ثابتة لكن هناك حالات مما أعطى القانون فيها أنه يخفف العقوبة، يدي العقوبة المخففة. يجي في قضية تانية نفس التهمة يلاقي التهمة ثابتة وفي الأحوال التي فيها تغليظ العقوبة، يدي العقوبة المغلظة. يبقى القانون ثابت وملزم لهذا القاضي، ووقائع القضية إيه؟ اختلفت. هو عندنا شرعا الفتوى والحكم القضائي الاثنين بينتجوا من تطبيق الحكم الشرعي على وقائع، إما وقائع السؤال وإما وقائع القضية، وحيختلفوا برضو باختلاف الإيه؟ الوقائع. يبقى هنا تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، إنما يكون الفتوى مبنية على واقع وصدرت الفتوى، يبقى ممكن أقول الناس نقلت فتوى التتار غلط أو طبقتها على غير مناطقها. ماشي، أرجع بقى أفكك الفتوى دي. أولا ده كلام ابن تيمية، وكل نوقف من قوله ويترك، لكن مفكك الفتوى فين الحكم وفين الواقع، وبعدين اجي لما يجي ينقلني على واقع اخر مثلا، يعني ابسط فرق بين الوقائع اللي بيتكلموا فيها. ابن تيمية بيتكلم على المماليك معهم قوة وشوكة ومنعة اقرب الى الحق من التتار جزما، بيقتلوا التتار ويصدوا شرهم عن الامة، فنزلوا لهم كيف تقاتلوا التتار وانتم مسلمين. ويجي واحد تاني مستضعف هربان في رأس جبل ويقول انا عايز اقاتل التتار او اقاتل من يراهم هو مثلهم مثل الايه. فابتداء هو راح سكة غلط اصلا، وابن تيمية ما عادش يتكلم كلام نظري، ده في فعلا قتال قائم وفي ناس لهم شوكة واحد الفريقين اقرب الى الحق والتانيين البعض يريد ان يمتنع عن قتالهم لمجرد ان في من تكلم بالاسلام وفي من لم يتكلم. فيبقى ابتداء فين الشوكة وفين الفريق اللي هو اقرب الى الحق من الفريق اللي انت بتشتكي منه بناء عليه، عايز قبل ما تقتله تشوف هل هو هتقتله قتال اهل البغي او هتقتله الطائفة الممتنعة او لا يستحق القتال اصلا الى غير هذا. يبقى ممكن الفتوى، فالفتوى تتغير بتغير الاحوال والموجبات. طب التغيير ما فيش تغيير يذكر، ما فيش تغيير مؤثر. العلماء لما سئلوا عن الحشيشة مثلا، ما دي في زمانهم كانت فتوى، لان كان ايه الحكم عندي؟ حرمة الخمر او كل مسكر. وبعدين اتقال لهم خدوا النبات ده شوفوه ايه، الحشيشة والقنب والقات. على فكرة القات الى الان يعني ناس كتير بتجادل واقعيا عشان كده. فالعلماء لما جيهم ورجعوا للاطباء ولقوا ان الحشيشة مسكرة، بقت بتذكر في الكتب كما لو كانت حكم. ليه؟ ما هو خلاص ما فيش جديد. احنا سألنا الاطباء والمزارعين، وسألنا المتعاطين اللي تابوا واللي ما تابوش في جيل، لقينا كله بيقول الحشيشة مسكرة، فطلعت الفتوى انها خمر. اذا هي حرام. حرام ليه؟ طبقنا عليها حكم الخمر. طب لو طلعت مش مسكرة نقول مباح، مش كده؟ فدي كانت فتوى. الجيل اللي بعده الاطباء يؤكدون نفس الكلام والمتعاطين يؤكدون نفس الكلام، فخلص العلماء قالوا دي مش محتاجه بقى انقلها، تتحط في الاحكام. مش هي اتحطت في باب الفتاوى التي لن يتغير موجبها. عشان كده طب في بعض الاشياء ممكن يكون الامه وضعتها ونقلت وتغير موجبها، بس لما تقولي ان الامه بنت هذا الحكم على العرف، لما الامه تكلموا في اقصى مده الحيض، اقل الحيض واقل واقصى الحيض واقل الطول، اتكلم على عرف طبي معين. طب لو اتغير هنغير ليه؟ المهم انت تعرف شرع الله ثابت واجب التطبيق. لما الامه طبقته بناء على عرف او بناء على مصلحة والامر ده اتغير، يمكن ان يعاد النظر فيه. الشيء اللي كان مطلق تماما لا مجال لتغييره تماما. الشيء اللي متعلق على معلومة او عرف او نظر واقعي ولم يتغير، الحشيشة مسكرة فضلت مسكرة، فضل معلوماتنا عنها انها مسكرة، مفيش مجال نغيرها. حد يقول لك طب الناس تعاطوها كتير، طب في شعوب اباحتها على سبيل، طبعا مش ده ما بيحصلش يعني في المثال ده، لكن كل ده غير مؤثر. انا كان ايه المؤثر عندي؟ الحكم بيقول كل مسكر حرام، الواقع قال لي النبات ده مسكر، الفتوى التي اعتبرناها بمنزلة الحكم لانها ملابستها استقرت وغير وارد انها تتغير، فاوردناها في الكتب. طيب ممكن حاجة يحصل فيها نوع من انواع التغير، يمكن تكلمنا حتى المرة اللي فاتت على مثال شبه كده، ان حديث لا عدوى اختلف العلماء في فهمه، لكن انا مفروض مش من حقي افهم حديث بما يعارض العقل او الحس. فالعلماء اختلفوا في الفهم على مذهبين، احنا متأكدين ان احدهما صواب، لان الامة لا تجتمع على ضلالة. ولكن كان في خلاف سائر، واحد بيرجح كده واحد بيرجح كده، ووجد الدليل الحسي بعد ذلك، فاصبح المسألة ان احنا بناخذ التفسير الموافق للدليل الحسي الذي طرأ. يبقى اذا في اشياء ممكن يعني تستجد اللي فاهم ومعظم للدليل ومعظم للشرع مش هيلاقي مشكلة خالص، هيلاقي المسألة في غاية الثلاثة، زي القاضي اللي حالف يمين يطبق القانون ومش شاكك في نفسه اطلاقا، وهو ومع هذا عمال يقول كل قضية حكم مختلف. ده بناء على الوقائع التي أمامه. طيب هل ممكن مثلا زي ما كان في بعض القضايا عنده وسائل معينة للإثبات، دلوقتي بقى عنده مثلا على سبيل المثال يعني كاميرات المراقبة مش عارف ايه، جد دليل واقعي بقى موجود، القانون هو ولكن بدأ هنا قبل ما يحكم في المسألة يقول طب شوفوا لنا كده، الراجل ده متهم بسرقة، الراجل ده متهم بكذا، المحيط الجريمة كان فيه كاميرات مراقبة ولا لا، لو فيه بيبتدي ينظر فيها ويعتبر ده طريقة جديدة في النظر في الأمثلة اللي بنقولها دي. بس بنكرر بها ايه؟ عندما يوجد التعظيم والانقياد لشرع الله تبارك وتعالى او لأي شيء ستجد التطبيق سلس جدا. مسألة تغير الوقائع هتلاقيها سلسة جدا، بيعملها القاضي وبيعملها المدير وبيعملها كذا وبيعملها كذا وبسلاسة تامة، وعارف ايه حدوده، عارف ان فيه ان القانون ده مش بتاعه. وطبعا القوانين الوضعية بقى فيها عيوب وثغرات، وساعات القاضي يناشد البرلمان غيروا القانون يا اخوان، القانون كده قاصر، لكن ما يقدرش ايه هو اللي غير، ما يقدرش يخالف. لا، ومع انه عمال كل قضية دي حكم مختلف. يبقى اذا دايما مشكلة الشيطان بيجيب التلبيسات دي، لكن تعال شوف الناس بتطبق ايه في حياتها العملية، تلاقي الكلام طبقه بسلاسة. انا عندي قواعد ملزمة ما اقدرش اغيرها، والقواعد دي بتقول اذا كان كذا افعل كذا واذا كان كذا افعل كذا، فمرة كان الحالة الاولى ومرة كانت الحالة التانية ومرة كان كذا ومرة كان كذا فطبقت. وبالتالي بيقول هم الاصحاب اللي بيطعنوا على الشريعة وبيقولوا ان التشريعات الغربية افضل منها، ايه علاقتهم؟ ايه اللي قرأ يعني جعل ان الامر يشتبه بينهم وبين كلام اهل الحق من ان الفتوى تتغير بتغير الاحوال؟ ده باب وده باب خالص. الفتوى تتغير بتغير الاحوال عند المعظم للشرع، باين تعظيمه للشرع انقياده له، لا يتكلم على تغيير حكم ولا حتى فتوى يعني موجباتها لم تتغير او اسبابها لم تتغير، او وانما يتحدث عما تغير بالفعل وكان تغييرا مؤثرا. يعني دلوقتي النباتات المخدره اللي قلنا عليها، الناس توسعت في طرق تصنيعها ومش طرق تعاطيها، ده غير مؤثر. انا في الاخر ماده مسكره بدخلها جسمه، بل بالعكس ده قد يقتضي التغليظ. يبقى اذا اي تطور، اما بلا شك انه لا يمكن ان يقال انه مما تغير ان العالم بقى قابل لها، لكن العكس بقى، لو انا بنيت الامر على عرف ما ماشي وثم تغير هذا العرف، ده اللي ورد من عيد دراسته. فال يعني المعظم للشرع والمتفهم له لا يشتبه عليه اطلاقا حال الطاعن في الشريعة في صلاحيتها، حتى وان قيد طعنه بالأزمنة المعاصرة وبين المطبق للشريعة في الأحوال المختلفة. يبقى لو قال ما فيش حكم لله عز وجل فهو جاحد، لو قال حكم غير الله أحسن من حكم زال من عنده الانقياد والتعظيم زيه ما يختلفش كتير عنه، إن هو إيه يقول ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله حكم الغير، لكن اعتقد أنه مثله. يبقى قال أن الله ليس له حكم، أو الحكم الفلاني ليس حكم لله، قال أنه حكم غير الله أحسن، قال لا هو يعني نحن غير ملزمين بتطبيق شرع الله، يمكن هذا ويمكن ذاك. فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كده، زال من عنده برضو الانقياد القلبي. هو بيقولش ان الشريعة بتقول له يلزمك تطبيق هذا الحكم، يقول لا. يقول ونحوها من الآيات الكريمة الدل على تفرد الرب بالكمال وتنزيه عن ممثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. الرابع دل ممكن حد يفتكر انه هو خفيف قوي يعني، لكن هو كفر والعياذ بالله كفر اكبر. الا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما انزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا ان يعتقد كونه احسن، ولكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريم. هل يتصور في التشريع العام حد يخرج عن الأربعة دول، حد يدعو إلى تحكيم شريعة غير شريعة الله عز وجل، يخرج عن أن يكون مكذبا أو مستحسنا لها أو جاعلا لها مساوية لشريعة الله، أو جاعل الشريعة أفضل ولكن يجوز الخروج عليه؟ في احتمال آخر؟ إذن يبقى كل حالات التشريع إيه؟ كفر أكبر. تفنن العلامة محمد إبراهيم في عدها عشان يغلق الباب. حد يقول لك لا ما يا عم بقولناش، هو احنا قلنا زي ما الرجل اللي قال إيه لما كان دعوة رئيس تونسي الذي هلك لتغيير المواريث والمساواة بين الرجل والمرأة، فهو بيقول كان مذيع بيعلق على كده بيقول كالمستحسن والعياذ بالله، بيقول ايه اطمنه مش هتدخل تصلي في المسجد تلاقي الامام بيقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل الانثى، لا لا لا هتقراها زي ما هي وهتسمعها، لكن احنا في التطبيق يبقى هو يعني بيمتن علينا هيسيب لنا المصحف زي ما هو والامام بيقراه زي ما هو، لكن احنا ايه نقول لا يلزمنا. طبعا سعد الدين الهلالي عامله الله بما يستحق دايما يخرج ايوه، وذكرنا قبل كده هو هنا عمل تلبيس عظيم جدا لما قال انه لو اسرة فيها ذكور وإناث مات أبوهم فترك لهم ميراث، فجل ذكور كما يقول هو اتفقوا وقالوا فلنجعل ميراث أخواتنا مثل ميراثنا، اتفقوا على أن الذكر مثل الأنثى، أليس هذا من مكارم الأخلاق؟ قالوا بلى. قال خلاص هذا ما سنفعله. إيه الفرق بقى؟ هو جاب هو غير بدل حكم الله عز وجل اللي فيه مقاطع حقوق وجاب لي مثال لمتطوع ومتبرع أن يتنازل عن جزء من حقه، وسألنا عن هذا المتبرع أتستحسنون تبرعه وهديته لأخته، بس ما سألش بالعبارات دي، فقلنا نستحسن، قال فسنجعله ملزما للجميع. يبقى أنت نقلت الحقوق، بدل ما الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، أنت ستقول في قانونك المزعوم إن شاء الله لن يخرج قط، يوصيكم الله في يوصيكم القانون في أولادكم الذكر مثل الأنثى، راضي من راضي وسخط من سخط، إنه هيتحول إلى إيه؟ إلى حق. يبقى ده تشريع ما لم يشرع يأذن به الله عز وجل. ويبقى أنت هنا لو قلت ده أحسن من الأولاني كحق، يبقى أنت اتهمت الشريعة بالظلم. ما أنت في الآخر هتقول ده أحسن، وكلمة أحسن انتزعتها مننا إن إحنا بنتكلم على من تطوع. طب ما يجي حد تاني من أهواء بقى يقول طب لو الأخوات دول متزوجات ومعاهم أموال وأزواجهم يعني كذا، وقالوا لسنترك الميراث لإخواننا الذكور، استحسن هذا أم لا؟ استحسنوا خلاص، وحد تاني مطلعوا قانون والعياذ بالله، وهذا كفر وذاك كفر. إن يبقى الملزم هو الإيه؟ الشريعة. والحقوق المالية تقبل التبرع والتنازل والتصالح، تقبل كل حاجة، بس قرر الحق. وبعدين لما يجي حد يتبرع يبقى يتبرع. إذن هم دول الأربعة، ليه؟ الأربع حالات فصلهم حالة جحود، وثلاث حالات إباء متدرجين في الظلم والمعاندة. ولكن رحب يقول لك أشد درجات المعاندة، يقول عندنا حاجة أحسن من الشريعة والعياذ بالله كفر، وزيها لو قال مساوية، وزيها حتى لو قال الشريعة أحسن، ولكن يمكن الخروج عليها. ما إيه الخامس والسادس؟ هو حب إيه؟ يقول لك هو هو هو لو لو لو انتوا بتقولوا او الاخرين انه كل ده فيها ايه؟ تكذيب او اباء، صح؟ قال ده ممكن يزداد عليها، ان يزداد هذا الاباء اباء، بانه يقول ان حكمه اللي هو ادعاه اوجب من حكم الله عز وجل، وانه اللي الذي يطبق حكم الله يستحق العقوبة. يبقى الخامس ده هو واحد من الأربعة، بس زادة ده واحد من الأربعة ده ممكن يكون حد قاعد كده في صومعة وبيقول للناس انه يستحسن ايه؟ إباحة الخمر، يستحسن كذا يستحسن كذا، ده هيبقى واحد ايه؟ من الأربعة. أما إذا قال وأما من خالف هذا فهو يستحق للذم والعقاب، فده درجة أعلى من الفساد أدرجها في نوع خامس. يبقى النوع عندين الكفر الأكبر الستة اللي قالهم الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، هما في الواقع واحد، إنه هو إذا استحل، بس بين قوسين أو خلينا نقول التعبير الأدق، إذا حكم بغير ما أنزل الله بصورة ينخرم بها باطنه، والتشريع العام كله لابد معه من احدى صور انخرام الايه؟ البطن. اللي بيقولوا الا اذا استحل، بس ايه؟ يفهم معايا انت ان الاستحلال يشمل التكذيب او الاباء والاستكبار. وبعدين فصلناه تكذيب واباء واستكبار، والاباء والاستكبار خلينا ثلاث درجات عشان ما حدش يتوهم ان بتوع الدرجة اللينة خالص دول خارجين عن الاباء والايه. ثم زاد رابعة في الاباء والاستكبار بتنضم على التكذيب او على توا على احدى صور الاباء والاستكبار السابقة، انه يقول ايه؟ تحريم الحكم بما انزل الله. يبقى ده النوع الخامس، قال وهو اعظمها واشملها واظهرها معاندة للشرع ومكابرة لاحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجوعة كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين. والمذهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. هذه المحاكم في كثير من أمصار المسلمين مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمهم عليه، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. طبعا ده من حيث الأصل، وتكلمنا أن معظم بلاد المسلمين يتحدثون عن ميراث ذكرنا قصته من الاحتلال الغربي وازاي بث هذا، واننا نحتاج الى وقت لمراجعته، واننا ان يعني يذكرون نوع من انواع الخوف مما يظنونه اكراها اذا يعني تم تطبيق الشريعة، بالذات في باب العقوبات، انه تتعرض بلاد المسلمين لأذى شديد. ده على الاقل نعتبره تأويل مانع من التكفير، لكن نبقى عارفين اصل حكم المسألة. وده حاجة مهمة جدا برضو، انه مش عشان مسألة فيها جهل او فيها تأويل نغير حكمها، لا، هي تظل حكمها كمسألة. ما نحن عندنا بقى الفرق بين الحكم والفتوى، المسألة عوارض الأهلية حطها في الفتوى عشان ما تفسدش أصل الحكم، يبقى أصل الحكم موجود، الناس تبقى عارفة أن ده كفر تحذر منه، إذا حتى كانت هناك من يقول أنه مكره عليه يبقى موجود أمام الأمة أنها يجب أن تتخلص من هذا الإكراه وهذا الكفر التي أكرهت عليه يوما من الدهر. قال وذكر قال وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها في هذا الموضوع، فيا معشر العقلاء ويا جماعة الأذكياء وأولي النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا، تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بيني وإليه ولا من خلفي تنزيم من حكيم حميد، وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقذوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات، فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيه بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى هو كان في أربع، يعني نقدر نقول الحكم غير ذلك كفر أكبر في حالة انخراب الباطن، وبقاله حالتين أساسيتين تكذيب أو إباء، ذكر لنا من الإباء ثلاث حاجات، أن يقول الحكم غير الله أحسن من حكمي أو مساوي، أو على الأقل يقول أن حكم الله عز وجل ليس ملزم، الأربعة دول على بعض إذا أضيف إليهم أن يحرم الحكم بما أنزل الله ويعاقب من يدعو إليه بدرجة عناد أكبر، ده الخامس. السادس احترازي أن إيه القوانين، فربما ظن البعض ان هو بيتكلم على القوانين المكتوبة، بينما المسألة هي الحكم بما انزل الله او العدول عنه الى غيره. فذكر لنا نوع موجود في مجتمعه وهو داخل في الانواع الاربعة الاولانيين او في احدها كما ذكرنا، وهو ما يحكم به، وده خاص بالنوع السادس، ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات ابائهم واجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم. عندنا بيسموها سلو، مش كده؟ سلوهم. وانا يتعرفون ذلك منه ما يحكمون به ويحضون على التحكم اليه عند النزاع بقاء على احكام الجاهليه واعراضا ورغبه عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما انزل الله هو الذي لا يخرج من المله. فقد تقدم ان تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الايه كفر دون كفر، وقوله ايضا ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، وذلك ان تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضيه بغير ما انزل الله. يبقى هنا بتكلم على حكم قضائي لما يكون واحد شارب للخمر وبعدين يجي القاضي يقول هو بريء، هذا الحكم القضائي الخاص بتلك الواقعة هل حكم القاضي فيه بما أنزل الله؟ لم يحكم بما أنزل الله، ولكن في قضية معينة. طب ده جرمته لم يبدل التشريع، بمعنى هو بيقول الخمر حرام ويجلد شاربها، وبعدين جاله هذا الشارب للخمر لشهوة أو لهوى أو لرشوة، قال الشهود مش عدولي، قال هو أي شيء من هذا، وبالتالي لم يحكم عليه بما كان يجب عليه أن يحكم به شرعا، فيسمى حاكم غير ما أنزل الله. ولكن هذه الجريمة ليست كجريمة التشريع العام. ذلك لما بيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قضية معينة أو في القضية المعينة، والبعض يتذاكى ويقول طب لو بقوا اثنين، طب لو بقوا ثلاثة، مش بنتكلم على عدد، نتكلم على توصيف. هو بدل التشريع العام وجاب قانون مصادم للشريعة، ولا أبقى الشريعة أصل إذا سئل بما تقضي يقول أقضي بشريعة الله عز وجل، وإذا قيل له وما حكم شارب الخمر في شريعة الله عز وجل يقول هي كبيرة ويجب فيها الجلد، ثم يأتي في وقائع قضية معينة فيخالف. يبقى هنا ده الكفر دون كفر. يبقى أنا بقول وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقادي أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافي على نفسي بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإن معصيته عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسميها كفرا. نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحكم إلى كتابهم قيادا ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهي وافية شافية فضل الله تبارك وتعالى. ونعود إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في استكمال الجزء الأخير في هذه القضية في كتاب فضل عن الحميد، اللي قلنا إن إحنا إجمالا خرجنا عن كتاب منة الرحمن لتناول هذه القضية منه، وبعدين خرجنا منه إلى تحكيم القوانين، ثم إلى جزء من 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.